مين ويمين والهم ورا بنون يعني رزمن ونس يكشم تنزود نكين يمين ويمين وحقرنا غلقومان يقص بروينو ما نركز العر يمين ويمي أساي ساغل بيت دافيغ أول دسات اللي غيوسي تيد الفال ورن لحاق الخد من غد تزريان ولو منغ أمن دون صربي قدنا أنيت أول نيتك نزران راس وزر غلار أرديس وسل جامنس أول دست اللي غيوسي تيد الفلا ويلاي لا دلالة ورن حاغ الخد من غط زريانة ولو من غام دون صربي قدنا صرف غور نسنيس نكرز الخير ويلاي لا دلالة يقز مناتي لصغور نسوق يدا يعني سفا والماني غراني قادر نسا ويلاي لا دلالة أبيد هلا يا يرفد المزلالة نورسيس السوق يدا ويلاي لا دلالة يمين ويمي عنديت نغيج معنا السين فوال نصحتي خمر قيت نغى تضين قارك تكايتي اللي توقرنين ويلاي لا دلالة السنك مفلني مزيرنا الزاويتة وريد عياني موتني ويلي الدنينة ويلاي لا دلالة أفوغني محضار انتي مزقادي وينة يا طول الدنيا. لكن ما الهوى